ثم قال القهار، تقدم معنا اسم القاهر، وقلنا مأخوذ من الغلبة. يقول ابن الأثير رحمه الله: القاهر هو الغالب جميع الخلق، ويتضمن اسم القاهر جل وعلا أنه القاهر لجميع الكائنات، القاهر لأهل السماوات والأرض، المستعلي على جميع خلقه سبحانه وتعالى، وهو فوقهم، وهو القاهر فوق عباده. دليل هذا الاسم في قول الله جل وعلا: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ وقول الله جل وعلا: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قوله جل وعلا: قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. ونجد أن الآيات كثيرة في الاقتران بين الاسمين، بين اسم الواحد وبين اسم القهار. وهذا الاقتران البديع الجميل يدل أن الغلبة وأن من بيده إذلال الخلق هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. وهذا يورث في العبد الخوف الشامل من الله والرجاء لما عنده سبحانه وتعالى والخضوع لله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه وجميع مظاهر الخضوع من العبد وإظهار الحاجة، كلها تكون لله سبحانه وتعالى، فهو القهار.